السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يجب أن نعلم أن الله سبحانه قد أرشدنا إلى كل خير، ووضح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم طرقه وأبوابه، وحذرنا الله ورسوله من كل ما يؤدي إلى ذهاب ديننا وإخلال أمننا ودنيانا. ومن أعظم الوصايا التي تكاثرت فيها النصوص وتعددت فيها الأدلة والشواهد قضية علاقتنا مع ولاتنا إن عدلوا أو جاروا، وأن الأخذ بهذه النصوص هو عنوان السعادة وسبيل الأمن والهداية. نحن أيها الإخوة الكرام لسنا بمنأى عن كثير من هذه البلدان التي وقع فيها الإخلال في هذا الباب، فخرجوا على حكامهم أو ولاة أمورهم بدعوى إنكار المنكر أو رد المظالم أو أخذ الحقوق المسلوبة أو الإصلاح السياسي، فكان ماذا؟ النتيجة يا عباد الله ذهاب الأمن والأمان، ذهبت ديارهم وأعمالهم وأموالهم وأعراضهم، فلا للدين نصروا ولا للدنيا حازوا، فخسروا الدنيا والآخرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من المفاسد أو من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. فقلب طرفك يا عبد الله في تلك البلدان التي أصبحت سرابا بعد أن كانت عمارا، كم تمنى أعداء الإسلام وحسدة الأوطان أن تكون بلادنا كحال تلك البلدان، ليصلوا فقط إلى غرضهم السياسي أو حصولهم للكراسي، ولو على ظهور الآلاف بل الملايين من القتلى، ولو مشوا في بحور من الدماء، لا يهمهم ذلك بقدر أهمية انتصار أحزابهم أو وصولهم إلى سدة الحكم والرئاسة. فسر أيها المسلم على طريق السنة، واقتدي بسلفك الصالح، ولا تكن إمعة تسير خلف سراب هؤلاء، فيكون لك يد في ذهاب استقرارنا وأماننا وانتشار الفوضى وحلول الدمار. عباد الله، تدبر معي هذه الوصايا النبوية، وانظر في حال مدعي الإصلاح والزاعمين محاربة الفساد، هل هم موافقون لهذه الوصايا أم أنهم ضدها وحربا عليها؟ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالسمع والطاعة للأئمة بالمعروف، ويحث على الصبر على جورهم، ويرغب في إكرامهم وتوقيرهم والدعاء لهم، وتوجيه النصيحة إليهم بالرفق والسر مع جمع القلوب عليهم حتى يكون المسلمون يدا واحدة. فمن تمسك بهذه الوصايا سلم وغنم، ومن أخل بشيء منها خاب وغرم. فعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أمته بالصبر عليهم وعلى طاعتهم في المعروف لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قال: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ هل قال: اخرجوا عليهم وقاتلوهم وانزعوا يد السمع والطاعة عنهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. وأعجب بعد ذلك لمن يلمز أهل السنة بقوله: جماعة اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك، وإن هذا من الاستهزاء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقائلها والناصح بها للأمة هو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، لعلمه بأن الخروج على الولاة هو الفساد العريض والفوضى العارمة التي تحل الفساد الأكبر والأعظم. وأما مناصحة الولاة فلم يهمل بيانها نبينا صلى الله عليه وسلم، فتكون بإخلاص ورفق ولين نصيحة سرية فيما بينك وبينهم، لا على الملأ وفي الندوات ولا على المنابر والقنوات، فتمتلئ قلوب الرعية على ولي أمرها فتخرج عليه، فيجر ذلك البلاء والفتن والدمار والمحن. فعن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وقال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه لسعيد بن جمهان: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فأنت لست بأعلم منه. فالواجب عليك إذن أداء النصيحة السرية لمن يقدر عليها، فإن لم يقبل بها فإن الله لم يكلفك بفضحه، والتشهير به ونشر ذلك على مواقع التواصل والندوات والقنوات إظهارا لشجاعتك وفتلا لعضلاتك. فاحذر يا عبد الله من كل ما هو سبيل لنشر الدمار والفوضى، واعرف ما أنت فيه من النعم، وانظر إلى من حرمها من البلدان، ولا تكن فتيل حرب ومسعر فتنة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: فيا عباد الله، لم يقصر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في وصية الأمة ونصحهم، فسدوا أبواب الفتن وأغلقوا نوافذها وعاشوا على خير وأمن وأمان. عن أنس رضي الله عنه قال: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا ولا نغشهم ولا نعصيهم، وأن نتقي الله ونصبر، فإن الأمر قريب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. ولقد كان السلف الصالح عباد الله يحثون على الدعاء لولي الأمر بالصلاح ليكون ذلك سببا في الأمن والاستقرار والفلاح. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. فقيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، أي أن الصلاح يكون لنفسي غير متعد، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فانتبهوا عباد الله لمن يستغل عواطفكم في نصرة الدين أو محاربة الفساد، فالعاطفة عاصفة وشعار ذهاب الحقوق والأموال، وأن الولاة يريدون ظلمكم وأخذ أموالكم هو شعار الخوارج من قديم لخدمة أغراضهم وأحزابهم. نحن في بلد نعيش فيه في رغد عيش وأمن وأمان وعبادة لله تعالى من دون أي مضايقة، وكفى بهذه نعمة. نسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله، مع العلم أن الكلام في شؤون المسلمين والأمور العامة لا يكون لعامة الناس، فانشغالك بها في المجالس وفي مواقع التواصل لا يخلو من مخالفة شرعية وغيبة وإسقاط لهيبة الولاة، ولا فائدة لمن تدبر من كلامه، وإنما هو انحراف عن طريق السنة ووصايا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. انشغل بإصلاح نفسك وأولادك، وحاسب نفسك، فكثيرون لا لعبادتهم أحسنوا ولا لعملهم أتقنوا، ويصيحون على الآخرين بأنهم أهل فساد، فكما تكونوا يولى عليكم. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل بلادنا وبلاد المسلمين بلاد خير ورخاء وأمن وإيمان. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.